وإن عشيت المسكين أو غديته كفى ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطيتها بعض الفقراء كفى ذلك، لأن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بهذا رضي الله عنهم وأرضاه. بارك الله فيكم. أخونا يسأل أيضا فيما إذا تكرر الحال كيف يتصرف سماحة الشيخ؟ هذا يختلف، إن كان تكرر عن مرض المرض فالمريض يفطر، أو في حال السفر المسافر يفطر، أما إذا كان في حال الإقامة هذا المرض غير صحيح معافى ليس بمسافر فإنه واجب عليه يصوم ويستعين بالله عز وجل، وليس له التساهل في هذا لأجل مشقة الحر ونحوه إلا يخشى موتا هذا شيء آخر. المقصود أنه عليه يصبر كما يصبر إخوان المسلمون في حال الحر، في بعض البلاد الحارة يصوم ويستعين بالله كما يصوم إخوانه إلا إذا كان مريضا أو مسافرا. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يذكر أنه عامل سمحت ولو كان عاملا يصوم ويتفق مع العمل على تخفيف العمل أو تخفيف المدة على قدر حاله، فإن لم يستطع ذلك ترك العمل في رمضان وعمل فيما في وراء رمضان واستعان بالأعمال الأخرى في خارج رمضان على بقاء وفراغ في رمضان، لأن دينه أهم وأحق يعني كذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، والمؤمن يعتني بدينه اكثر ويهتم به اكثر، فاذا كان في رمضان عنده عمل كثير اتفق مع العمل على تخفيفه حتى يتمكن من الصيام. بارك الله فيكم. راي سماحتكم في تحويل العمل الى الفترات المسائيه بدلا من النهار؟ على كل حال يعمل ما يستطيع، ان استطاع ان يعمل في اول النهار او في اخر النهار او في الليل يتفق مع العمل على شيء لا يمنعه من الصبر. أستخلص من هذا أن سماحة الشيخ لا يرى أنه يجوز للعامل عملا شاقا أن يتعذر بالعمل ويفطر. نعم ليس له ذلك، بل له بل عليه يعمل عملا يستطيعه. بارك الله فيكم. أخ سوداني أيضا مقيم في المملكة يقول ألف ألف حاء. أخونا يسأل عن العمرة في رمضان ويقول ألاحظ أن كثيرا من الناس يحرصون على تأدية العمرة في رمضان، والبعض يكررها في هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر، حدثونا لو تكرمتم عن مشروعية هذا العمل وعن تكرار العمرة بالنسبة للفرد ولا سيما في العشر الأواخر كما ذكرت. أسباب ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية أخرى تعدل حجة معي اللي معه عليه الصلاة والسلام، لهذا ينافس المسلمون في ذلك ويحرصون على أداء العمرة في رمضان رغبة في هذا الأجل العظيم، وإذا كررها في رمضان مرتين أو ثلاثة لا بأس من أجل هذا الخير العظيم، لكن ينبغي له يلاحظ أن لا يشق على الناس، فإذا كان في زحمة بعض الليالي العشر الأخيرة فالأقرب عندي والأظهر عندي تركوا ذلك حتى يوسع على الناس ما دام اعتمر في أول الشهر الحمد لله، حتى لا تحصل بعمرته وأمثاله المضايقة للناس الذين لم يعتمروا في أول الشهر. الحاصل أن المؤمن يراعي حال إخوانه الذين يعتمرون في العشر الأخيرة، فإذا كان في وقت تحصل فيه شدة ينبغي له يوشع لهم وأن يكتفي بالعمرة السابقة التي حصلت له في أول الشهر أو في أثناءه والحمد لله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائلة سين مين مصرية الجنسية ومقيمة بدولة البحرين، أقدم شكري وتقديري على ما تقومون به من مجهود في هذا البرنامج، وأتمنى أن يستمر لما فيه من النفع للإسلام وأهله. وسؤالي هو كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولاده يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي. كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولادي يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي قبل والدهم، وبعد موت هذا الوالد طلبت والدتي منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات أخيهم حسب طلب والدهم، ولكنهم رفضوا لخلاف بينهم وبين أمهم زوجة أخيهم أي أم البنات، وحاولت معهم كثيرا ولكن دون جدوى، وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل، وما زال عندنا هذا الإيصال، هل هذا الإيصال يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه، وإذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا، وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الإيصال أم أكثر لفارق المدة، حيث أنه من مدة تقارب 15 سنة، أرجو إفادتي عن هذه القضية جزاكم الله خيرا. هذا الرسول يسلم لأهله لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم تأخير ذلك ولا حبسه، وقد أخطأوا في تأخيره وهو في مثابة الوصية، هذا في مثابة الوصية، لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن في هذا ليسوا وارثين، فلا بد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث، كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه يدفع لهم، لأنه لا يرث لبناته ابنه مع أعمامهم، والإرث للأعمام والوصية لغير الوارث مشروع ولا سيما للأقارب، هل واجب يدفع إليهم هذا الأمر إذا كان قدر الثلث أقل، أما إن كان فيه زيادة فالزيادة لا بد من سماح ورثها بها، ولا يجوز تأخير ذلك، وعلى من أخره التوبة إلى الله، ولا يلزم زيادة، بل المبلغ يكفي الذي وصى به ولا يلزم الزيادة من أجل التأخير، والله المستعان. بارك الله فيكم. أرجو لو تكرمتم تفسير قول الله سبحانه وتعالى من سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وما هي الأمور التي تنهى النفس عن الهوى، وهل يكون عمل المرأة من هذه الأمور التي يجب نهي النفس عنها في حالة عدم احتياج المرأة للعمل ماديا؟ أرجو إفادتي مأذورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية عظيمة ومعناها واضح، يقول سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، قبلها قوله سبحانه: فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه يعني خاف مقامه بين يدي الله، فلهذا نهى نفسه عن هواها يعني هواها المحرم، ونهى النفس عن الهوى بدل المضاف إليه يعني عن هواها الذي حرم الله عليها، هذا هو الذي له الجنة والكرامة، فإن النفس قد تميل إلى الزنا، قد تميل إلى الخمر، قد تميل إلى الربا، قد تميل إلى ظلم الناس، قد تميل إلى أشياء أخرى مما حرم الله وتهوى ذلك من الأسباب، فإذا وفق الله المؤمن أو المؤمنة لمحاربة هذا الهوى ومخالفته وعدم الانصياع إليه صار هذا من أسباب دخول الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن خاف وقوفه بين يدي الله، فلهذا نهى نفسه عن هواها، زجرها عن هواها، خالفها وألزمها بالحق، وكبح جناحها حتى لا تقع فيما حرم الله من الزنا أو شرب المسكر أو تعاطي الربا أو الغيبة أو النميمة أو العقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو ظلم الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم إلى غير هذا. هذا الذي نهى نفسه عن هواها وألزمها بالحق خوفا من الله وطلبا لمرضاته له جلة وكرامة. تسأل أختنا تقول: عمل المرأة إذا لم تكن محتاجة للمادة هل يعد من الهوى أو لا؟ لا يعد من الهوى، عملها لا يعد من الهوى إذا كان عملا شريفا سليما بين النساء، ليس فيه خلطة الرجال وليس فيه إسفار لها عن محاسنها، وإنما تعمل عملا مباحا بين أخواتها النساء ليس فيه ظلم ولا عدوان ولا ارتكاب محرم، وزوجها راضي كان لها زوج فلا بأس، ليس فيه شيء، ليس هذا من الهوى. فالعمل يختلف، فإن كان في معاصي الله وجب تركه. وإن كان عملا يهدي بها إلى الاختلاط مع الرجال وإظهار محاسن الرجال كان أيضا منكرا يجب منع النفس عن هواها في هذا. أما إذا كان عملا مباحا أو شرعيا بين أخواتها فلا بأس، مثل مدرسة لبنات، مثل ممرضة للنساء، مثل طبيبة للنساء، لا بأس في هذا ولا حرج. الحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. وإن لم تكن محتاجة للمادة كما تعلم، ولو كانت غير محتاجة، ولو تأخذ المال لزيادة ثروتها أو للصدقة به أو لغير هذا من الأسباب الحسنة. المهمة الشروط التي تفضلتم بذكرها. نعم نعم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبعث إليكم بهذه الرسالة بعد أن هداني الله سبحانه وتعالى، وإني أتألم مما جنت يداي قبل أن يهديني الله، فلقد امتدت يدي كثيرا على أشياء لا تقصني، وكانت بطبيعة الحال حراما علي، ولقد علمت أن كفارة ذلك أن أتصدق، وأن يكون أجر الصدقة لصاحب الحق في حالة إذا لم أجده وأعطيه ما أخذت منه. والسؤال: كيف تكون الصدقة من ناحية الدفع؟ هل تكون لمسكين واحد أو هل تجوز أن تكون للمجاهدين الأفغان؟ وفي حالة معرفتي لمن سرقت منه وأريد أن أرجع له حقه، هل يصح أن أرجعها دون أن يعلم بأنني أنا الذي سرقت منه، كإرسالها بالبريد مثلا؟ جزاكم الله خيرا، وافتوني في أمري فإنني في تأنيب ضمير شديد. أسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة ورزقك الإنابة إليه ومخافته سبحانه، هذه من نعم الله عليك. والله سبحانه يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة فلاح وسعادة، وعليك أن توصلها إلى، عليك أن توصل الأموال التي دخلت عليك بغير حق إلى أهلها بالطرق الموثوقة التي توصلها إليهم، وإن لم يعلموا أنك أنت المرسل حتى تسلم من عهدتها. المهم وصولها إليهم ولو لم يعلموا أنها منك بل من طريق آخر، على أن يعلموا أنها لهم وأنها حق لهم توصلهم إياها، أنها لهم وأن هذه مال لكم. فإذا وصلتهم على أنها مالهم فرئتها من عهدتها وإن لم يعلموا أنك المرسل. أما إذا لم تقدر على ذلك أو لم تعرفه فإنك تصرفها في وجوه البر لإعطائها الفقراء والمساكين بالنية عنهم، بالنية عن أصحابها، أو تدفع للمجاهدين والإخوانيين، أو في غير ذلك من وجوه البر وأعمال الخير بالنية عن أهلها، وبهذا تبرأ ذمته ويحصل لأهلها الأجر عند عدم العلم بهم أو القدرة على إيصالها إليهم. أما مع قدرة على إيصالها إليهم فالواجب إيصالها إليهم، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. يسر الله أمرك. اللهم أمين. يخبرهم سماحة الشيخ أو لا داعي؟ لا يخبرهم، لا حاجة إلى إخبارهم. بارك الله. أخ لنا من جامعة الملك فيصل بالأحساء عبد الوهاب خالد الحليبي فيما يبدو، أخونا بعث برسالة وضمنها مجموعة من الأسئلة. يقول: شخص أراد العمرة فأحرم من الميقات فصادف بردا ومطرا شديدا، هل يجوز أن يلبس شيء على الإحرام ليقيه من البرد والمطر أم لا؟ نعم لا بأس، يلتحف بعباءة أو شبه ذلك أو لحاف ثخين بطانية أو غيرها حتى تقيه البرد والمطر لا بأس، لكن لا يغطي رأسه. أما إذا كان يحتاج إلى غطاء الرأس لأنه يرى أن عليه خطرا في ذلك فإنه لا مانع يغطي الرأس وعليه الفدية، وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم 3 أيام، أو ذبح شاة 1 3. هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إن لم يغطي رأسه. أما كونه يرتحف على بدنه بطانية أو مطرحة أو عباءة يطرحها عليه لا يلبسها اللبس العادي بل يطرحها عليه لتوقي البرد والمطر فلا بأس بهذا ولا شيء فيه. شخص دخل في الصلاة والناس جلوس في التشهد الأخير وجلس معهم، وبعد تسليم الإمام أكمل الصلاة، هل يحصل على أجر الجماعة؟ وإذا لم يحصل على أجر الجماعة فما هو أجره على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمشروع له إذا جاء وهم في الجلوس في الشهر الأخير فيدخل معهم ويجلس معهم مكبرا يكبره واقف تكبيرة الإحرام، ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم، فإذا سلم إمامه قام وقضى صلاته وكملها. أما هل يحصل له فضل الجماعة فهذا فيه تفصيل، كان معذورا لأن تأخر العذر الشرعي كقضاء الحاجة التي نزلت به، ذهب يتوضأ أو شغل له شاغل لا حيلة فيه، فله أجر الجماعة، لأن المشغول والمعذور بالعذر الشرعي حكم الحضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي اللفظ الآخر: إلا شريككم في الأجر. قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة، حبسهم العذر. وفي اللفظ: حبسهم المرض. فدل ذلك على أن من حبسه عذر شرعي يكون له أجر من عمل العمل على وجه الشرعي. أما إن كان تأخر عن تساهل فإنه لا يحصل له فضل الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إن أدرك ركعة أدرك فضل الجماعة، وإن لم يدرك الركعة لم يدرك فضل الجماعة إذا كان عن تساهل وعدم فضل شرعي. والله المستعان. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.